وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها رب العالمين حمدا